قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة، قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن طارق عن سعيد بن المسيب أنه قال لا بأس بإجارة الأرض البيضاء بالذهب والفضة، وقال إذا دفع رجل إلى رجل مالا قراضا فأراد أن يكتب عليه بذلك كتابا كتب هذا كتاب كتبه فلان بن فلان طوعا منه في صحة منه وجواز أمره لفلان بن فلان أنك دفعت إلي مستهل شهر كذا من سنة كذا 10,000 درهم وضحا جيادا وزن سبعة قراضة على تقوى الله في السر والعلانية وأداء الأمانة على أن أشتري بها ما شئت منها كلما أرى أن أشتريه وأن أصرفها وما شئت منها فيما أرى أن أصرفها فيه من صنوف التجارات وأخرج بما شئت منها حيث شئت وأخرج بما شئت منها حيث شئت وأبيع ما أرى أن أبيعه مما أشتريه بنقد رأيت أم بنسيئة وبعين رأيت أم بعرض على أن أعمل في جميع ذلك كله برأيي وأوكل في ذلك من رأيت وكل ما رزق الله في ذلك من فضل وربح بعد رأس المال الذي دفعته المذكور إلي المسمى مبلغه في هذا الكتاب فهو بيني وبينك نصفين لك منه النصف بحظ رأس مالك ولي فيه النصف تاما بعملي فيه وما كان فيه من وضيعة فعلى رأس المال فقبضت منك هذه 10,000 درهم الوضح الجياد مستهل شهر كذا في سنة كذا وصارت لك في يدي قراضا على الشروط المشترطة في هذا الكتاب أقر فلان وفلان وإذا أراد أن يطلق له أن يشتري ويبيع منه وإذا أراد أن لا يطلق له أن يشتري ويبيع بالنسيئة كتب وقد نهيتني أن أشتري وأبيع بالنسيئة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر النسائي فيما مضى أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة تتعلق بالمزارعة، وقد ذكر في آخرها هذا الأثر عن سعيد المسيب الذي فيه أنه لا بأس أن يستأجر بالذهب والفضة. شو اللفظ؟ لا بأس بإجارة الأرض البيضاء بالذهب والفضة. لا بأس بإجارة الأرض البيضاء بالذهب والفضة، يعني أن استئجار الأرض لزراعتها وهي خالية ليزرع فيها ما شاء من الأصناف أنه لا بأس بها بالذهب والفضة، أي أن كون الإنسان يدفع ذهبا أو فضة في مقابل استئجارها لمدة سنة أو أكثر أن ذلك لا بأس به، ويزرعها ثم ما حصل من ثمرة وفائدة فهي تخص المستأجر، لأن المؤجر أخذ الأجرة التي هي مقدار معين من الذهب والفضة. وقد عرفنا أن ذلك سائغ وأنه لا بأس به، أي استئجارها بالذهب والفضة، وكذلك استئجارها بجزء معلوم النسبة مما يخرج منها أيضا لا بأس بذلك. ثم ذكر أنه إذا دفع شخص لآخر مالا على أن يعمل به العامل الذي دفع إليه مضاربة وأراد أو وكتب أو حصلت الكتابة بينهما في إبرام هذا العقد فإنه يكتبه على هذه الصيغة التي أشار إليها والتي ذكرها. إشكال وإذا دفع رجل إلى رجل مالا قراضا فأراد أن يكتب عليه بذلك كتابا كتب إذا دفع إلى رجل مالا قراضا، يعني دفعه قراضا اللي هو المضاربة، القراض هو المضاربة، يقال وهو كون وهي الاشتراك وهي شركة بين طرفين أحدهما يعمل والثاني يمول يدفع رأس مال بحيث يبيع العامل ويشتري وما حصل من ربح فهو بينهما على النسبة التي يتفقان عليها. هذه المضاربة يقال لها قراض ويقال لها مضاربة. والغالب في استعمال أهل الحجاز أنهم يقولون مضاربة قراض، وفي استعمال أهل العراق يقولون مضاربة، وهما بمعنى واحد، إلا أن هذا اللفظ غلب في العراق اللي هو المضاربة، ولهذا يأتي في كتب الحنابلة وفي كتب الحنفية المضاربة، ويأتي في كتب الشافعية والمالكية القراض. فغلب استعمال هذا اللفظ في جهة واستعمال اللفظ الآخر في جهة، ولا فرق بينهما، لفظان مؤداهما واحد، يقال لهذه المعاملة قراض ويقال لها مضاربة، وهي جائزة بإجماع العلماء له المضاربة، كون شخص يدفع لآخر مالا على أن يبيع فيه ويشتري وما حصل من ربح فهو بينهما على النسبة التي يتفقان عليها لا بأس بذلك، هذه جائزة بإجماع العلماء. أيوه، دفع مالا قراضا إيش؟ فأراد أن يكتب عليه بذلك كتابا كتب، فأراد أن يكتب عليه بذلك كتابا كتب، ثم ذكر الصيغة، صيغة العقد. أيوة. هذا كتاب كتبه فلان ابن فلان طوعا من في صحة من وجواز أمره لفلان ابن فلان. هذا العامل يعني كتب على نفسه أنه كتب على نفسه هذا الكتاب فلان ابن فلان يسمي نفسه بصحة منه وجواز أمر، يعني أنه صحيح العقل وجائز التصرف، ليس بمجنون وليس بسفيه محجور عليه لا يمكنه التصرف في ماله، بل هو خال من هذه الموانع التي تمنع صحة العقد منه وتمنع صحة صدور العقل منه بل خلى من هذين الوصفين، وهما كونه يعني غير عاقل وكونه غير سفيه، يعني الذي حجر عليه في ماله لسوء تصرفه. ولهذا قال في صحة، في صحة عقل أو في صحة منه، في صحة منه وجواز أمره، يعني جواز التصرف في أموره. وهذا موجود في استعمالات الناس في هذا الزمان، يقولون في صحة من عقله وجواز تصرفه، هكذا يقول الناس في عقودهم التي يجرونها فيما بينهم. نعم. أنك دفعت إلي مستهل شهر كذا من سنة كذا 10,000 درهم اللي هو رأس المال، يعني يذكر بدء المضاربة وحصول الدفع ومقدار رأس المال، ورأس المال هو يختص بالمالك، والعامل يبيع ويشتري، إن حصل ربح فهو بينهما، وإن حصل خسارة فهي على رب المال، ولا يجوز أن يتحمل العامل شيئا من الخسارة، ولو اشترط أن الخسارة على العامل فإن ذلك لا يصح باتفاق العلماء، وإنما الخلاف بينهم هل يصح العقد الذي شرط في هذا الشرط أو أنه يبطل الشرط ويصح العقد. الخلاف بين العلماء هل يصح العقد الذي جاء معه هذا الشرط أو أنه يصح العقد ولكن الشرط يبطل، فالشرط باطل باتفاق العلماء، لكن هل بطلانه يقتصر عليه والعقد يبقى ساري المفعول أو أنه يسري إلى أصل العقد فيبطله ويحتاج إلى عقد جديد خالي من هذا الشرط الفاسد وهذا الشرط الباطل. فالخسارة على رب المال والربح بينهما، ولا يجوز أن يشترط أن الخسارة على العامل، لأنه لو اشترط عليه لكان العامل خسر مرتين، خسر في في عمله بأنه ضاع مجان وبدون مقابل، وكون خسر أي تحمل حمولة بالإضافة إلى ضياع عمله بدون مقابل لأنه ما حصل ربح، لأنه كان يعمل من أجل حصل ربح وما حصل ربح بل حصل خسارة، فإذا تحمل هذه الخسارة اللي هو العامل، يعني اجتمع له خسارتان، خسارة كون عمله ضاع بدون فائدة، وكونه تحملت ذمته شيئا يعني ليس له أن يتحمله. وإذا حصل ربح فهو بينهما على النسبة التي اتفق عليها، وإن حصل خسارة فهما كل خسر، هذا خسر عمله وهذا خسر ماله، الخسارة مشتركة والربح مشترك. إن حصل خسارة في رأس المال العامل ضاع عليه عمله وخسر، والمالك ضاع عليه ماله، وإن حصل ربح فهو بينهما. أنك دفعت إلي مستهل شهر كذا من سنة كذا 10,000 درهم وضحا جيادا وزن 7 قراضا. هذا وصف النقود يعني في ذاك الوقت. نعم. على تقوى على يعني دفعتها إلي قراضا، يعني هكذا التنصيص في العقد قراضا، يعني حتى يخرج إن كونه قرض يعني سلف، أو كونه يعني هبة، كونه عطية، يعني كلمة قراضا يعني تبين إيش لماذا دفعت، يعني إيش المقصود من دفعها. دفعت على أن في شركة، شركة مضاربة، شركة قراض، نعم، من أحدهما العمل ومن أحدهما رأس المال. وهذا يعني تشريع أو جواز هذه العملية للمضاربة فيه فائدة ومصلحة، لأن من الناس من يكون عنده المال المتكدس لكن ما عنده قدرة على التصرف، ما يجد البيع والشراء، السلاح موجود لكن ما عنده قدرة على أن يشتغل. وبعض الناس يكون عنده حذق وفطنة وخبرة وقدرة على البيع والشراء لكن ما عنده رأس مال، فشرعت المضاربة حتى يستفيد هذا من مال هذا وهذا يستفيد من خبرة هذا. على تقوى الله في السر والعلانية وأداء الأمانة، يعني أنهم يعني يتفقون على تقوى الله عز وجل، كل واحد يتقي الله في شريكه وفي أمانته، وأن كل منهما عليه مراقبة الله عز وجل، لا يخون ولا يقصر في حق صاحبه، ولا يخون في أمانته، لا يخفي منها شيئا ولا يختلس منها شيئا ولا يأكل منها شيئا ويجحده، وإنما يتقي الله عز وجل ويؤدي الأمانة. على أن أشتري بها ما شئت منها كلما أرى أن أشتريه، يعني معناه أنها مضاربة مطلقة ليست مقيدة في شيء، يشتري سيارات، يشتري دواب، يشتري حديد، يشتري اسمنت، يشتري أي نوع من أنواع. أما إذا قيده في نوع معين يعني يعرف أنه يجيد فيه فعليه أن يلتزم به، إذا كان يعرف شخص أنه يعني يجيد يعني تجارة معينة، كان يعني يجيد القماش، البيع في القماش، ويعني والسلع الأخرى طبعا ليس من أهلها وأراد أن يقصره عليها، لا بأس. وأن أصرفها وما شئت منها فيما أرى أن أصرفها فيه من صنوف التجارات، وأخرج بما شئت منها حيث شئت، يعني ينتقل من بلد إلى بلد، يعني يحمل النقود معه وينتقل، يعني ما هو بس في البلد اللي هو فيه ولا يخرج به، بل يجوز له أن يتصرف في بلده الذي هو فيه، وأن ينتقل من بلد إلى بلد، يعني يضرب في الأرض للتجارة. وأبيع ما أرى أن أبيعه مما أشتريه بنقد رأيت أم بنسيئة، وبعين رأيت أم بعرض، يعني يبيع بنقد أو نسيئة، يعني يكون الثمن يقبضه، أو يبيع بالغايب يعني بالمؤجل. والبيع بالناجز هذا ما فيه إشكال لأن الحق مضمون، والبيع بالنسيئة هذا هو الذي فيه إشكال، لأن قد يفلس الشخص الذي اشترى منه نسيئة ويكون المال ما يمكن الاستفادة منه، يعني إذا كان في ذمة إنسان وكان غائبا وكذا، وإلا إذا يعني رهن، إذا حصل فيه رهن هذا فيه توثيق للمال، لأن الرهن هو توثقة دين بعين، يعني الدين الذي في ذمة إنسان يتوثق فيه بأن يربطه بعين، هذه العين إذا أفلس أو كذا تباع ويأخذ حقه منها، فهذا فيه أنه يتصرف كيف شاء، يعني بنقد أو نسيئة، إن باع حاضر أو باع غائبا له ذلك. أيوة. يقول وبعين رأيت أم بعرض؟ عرض ولا عوض؟ عندنا عرض. عرض لأن العين هي الشيء المعين والعرض هو عين أيضا كما هو معلوم, يعني عروض التجارة هي عيان. فلا أدري يعني هل كلمة العرض هذه يعني يراد بها يعني العرض أو أنها عوض, يعني يكون يعني بعين أو ب يعني نقود, يعني بهذا أو بهذا. إلا أن كلمة النقد يعني فيما مضى يعني تشعر بحصول النقد. اللهم إلا أن يكون مقصود من ذلك أن ما يباع به يعني يقبض. فالعرض هو الشيء الذي يعرض للبيع والشراء, عروض التجارة يعني أعيان يعني تقلب وتباع وتشترى. والعين هي عرض, العين هي عرض يعني سيارة, يعني هذه عرض, هذه عين يعني دابة يعني نعم. على أن أعمل في جميع ذلك كله برأيي, يعني برأيي, ما يجي يستشيره, ما يعني يقيد بأنه يعني ما يتصرف إلا بالرجوع إليه. نعم. وأوكل في ذلك من رأيت. نعم. وكل ما رزق الله في ذلك من فضل وربح بعد رأس المال الذي دفعته المذكور إلي المسمى, المسمى مبلغه في هذا الكتاب هو 10,000 درهم اللي مرت في أول الكتاب. نعم. فهو بيني وبينك نصفين, يعني هذا على اتفاق أن الربح نصفين, ويجوز أن يكون ثلث ثلثين أو ربع ثلاثة أرباع أو خمس وأربعة أخماس وهكذا. لك منه النصف بحظ رأس مالك ولي فيه النصف تاما بعملي فيه, يعني لك النصف بحظ رأس مالك, يعني من أجل مالك أنت استفدت الربح من أجل مالك, وأنا لي النصف بحظ عملي من أجل عملي. وما كان فيه من وضيعة فعلى رأس المال, يعني ما كان فيه وضيعة خسارة على رأس المال, يعني ليست على العامل. فقبضت منك هذه 10,000 درهم الوضح الجياد مستهل شهر كذا في سنة كذا, يعني بدل المضاربة. وصارت لك في يدي قراضا على الشروط المشترطة في هذا الكتاب, يعني صارت لك في يدي قراضا, يعني ما هي في يدي يعني وديعة ولا في يدي عطية ولا في يدي سلف قرض, وإنما هي قراضا. أقر فلان وفلان, أقر فلان وفلان, يعني هذا مثل ما يكون التوقيع في أسفل الكتاب, كل واحد يعني يكتب توقيعه وإقراره. أيوة. وإذا أراد أن لا يطلق له أن يشتري ويبيع بالنسيئة كتب, وقد نهيتني أن أشتري وأبيع بالنسيئة, لأن الذي مر على أساس أنه أطلق له أن يبيع بالنسيئة, ولهذا قال أبيع بما شئت من نقد أو نسيئة. وإذا كان أراد المالك أن لا يبيع بالنسيئة يعني كتب, يعني وقد نهيتني أن أبيع بالنسيئة, يعني إنه ليس من حقي أن أبيع بالنسيئة لأنك نهيتني عن ذلك ومنعتني من ذلك. هذا عقد مضاربة, وكما هو واضح فيه الدقة وفيه الوضوح ويعني الابتعاد عن اللبس والنقص الذي يترتب عليه الخصومات والاختلاف, لأن إذا كانت العقود فيها ثغرات كل ما يكون في ذلك سببا للاختلاف بينهم. هذا يقول أنا أريد كذا, وهذا يقول أنا أريد كذا, وهذا يقول لي كذا, يقول ليس لك كذا, لكن إذا كان موجود في العقد خلاص ما في مجال للأخذ والرد. نعم. قال أخبرنا علي بن حجر. أخبرنا علي بن حجر, علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي ثقة, أخرج حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن شريك. عن شريك بن عبد الله, شريك بن عبد الله النخعي القاضي, وهو صدوق يخطئ كثيرا, أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن طارق. عن طارق بن عبد الرحمن البجلي وهو ثقة, صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن مسيب. عن سعيد بن مسيب وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. قال: شركة عنان بين ثلاثة. نعم. شركة عنان بين ثلاثة، يعني شركة العنان هي التي يكون فيها الاشتراك بالعمل والمال، لأن التي مرت اشتراك بعمل ومال، عمل من شخص ومال من شخص، وأما هذه كل واحد منه رأس مال وكل واحد منه عمل، كل واحد منه رأس مال وكل من وكل منهم له عمل، مشتركون في رأس المال وفي العمل، ولهذا قيل لها شركة عنان، يعني أن أن أن أن المشتركين يعني كأصحاب الرهان في الخيل، يعني مثل ما يقال فرسي عنان، يعني معناه أنهم متماثلين، يعني متماثلين في رأس المال ومتماثلين في العمل. لو أعدت جزاك الله خير التعريف كله، تعريف الشركة، شركة العنان هي اشتراك بين الشريكين أو أكثر في المال والعمل، كل منه رأس مال وكل منه منه عمل، ليست كالسابقة، السابقة واحد منه عمل والثاني رأس مال، وهذه كل منهما منه عمل ومنه رأس مال. قال: هذا ما اشترك عليه فلان وفلان وفلان في صحة عقولهم وجواز أمرهم، اشتركوا شركة عنان لا شركة مفاوضة بينهم في 30,000 درهم وضحا جيادا وزن 7، لكل واحد منهم 10,000 درهم، خلطوها جميعا فصارت هذه 30,000 درهم في أيديهم مخلوطة بشركة بينهم أثلاثا، على أن يعملوا فيه بتقوى الله وأداء الأمانة من كل واحد منهم إلى كل واحد منهم، ويشترون جميعا بذلك وبما رأوا منه اشتراءه بالنقد، ويشترون بالنسيئة عليه ما رأوا أن يشتروا من أنواع التجارات، وأن يشتري كل واحد منهم على حدته دون صاحبه بذلك، وبما رأى منه ما رأى اشتراءه منه بالنقد، وبما رأى اشتراءه عليه بالنسيئة، يعملون في ذلك كله مجتمعين بما رأوا، يعمل كل واحد منهم منفردا به دون صاحبه بما رأى، جائزا لكل واحد منهم في ذلك كله على نفسه وعلى كل واحد من صاحبيه فيما اجتمعوا عليه وفيما انفردوا به من ذلك كل واحد منهم دون الآخرين أو دون الآخرين، فما لزم كل واحد منهم في ذلك من قليل ومن كثير فهو لازم لكل واحد من صاحبيه، يعني سواء لهم ولا عليهم، سواء كان لهم أو عليهم، ما لزم واحدا منهم لازم للجميع لأنهم شركاء. نعم. وهو يعني ما حصل من ربح يعني من واحد هو لهم، وما حصل من خسارة هو عليهم جميعا، وقد يربح أحدهم وقد يخسر الثاني، والقضية أنهم شركاء، الخسارة عليهم جميع والربح لهم جميع. وهو واجب عليهم جميعا، وما رزق الله في ذلك من فضل وربح على رأس مالهم المسمى مبلغه في هذا الكتاب فهو بينهم أثلاثا، وما كان في ذلك من وضيعة وتبعة فهو عليهم أثلاثا على قدر رأس مالهم، وقد كتب هذا الكتاب 3 نسخ متساويات بألفاظ واحدة في يد كل واحد من فلان وفلان وفلان واحدة وثيقة له، أقر فلان وفلان وفلان. وما ذكر أنه يعني اتخذوا هذا العقد من 3 نسخ، وأن هذه النسخ متساوية في هيئتها وفي ألفاظها، يعني ما في أحد يزيد كلمات والثاني ينقص، بل الكلمات واحدة والهيئة واحدة، وكل واحد منهم أقر وبيده نسخة، لأن هذه النسخ على على على عدد الشركاء. نعيد من أول ولا يكفي؟ نعم لا يكفي. قال شركة مفاوضة بين أربعة على مذهب من يجيزها. نعم شركة مفاوضة بين أربعة على مذهب من يجيزها, يعني فكأن يعني الإشارة هنا إلى أنه لا يرى جوازها, لكن هذه صيغتها على قول من يرى جوازها, يعني هذه صيغتها على قول من يرى جوازها. هذه مثل مسألة الجد والإخوة, يعني الجد والإخوة فيه قولان, قول أنه أب فيسقط الإخوة, وقول أنه أخ فيشاركهم, والقول بأنه يشاركهم فيه تفاصيل طويلة عريضة. وقد يكون الإنسان يعني يرى أن الراجح أنه أب, وهو الراجح أنه أب, يعني فيسقط الإخوة ولا نصيب لهم معه, لكنه يبين تفاصيلها على قول من يجيزها, وإن كان الإنسان لا يرى جوازها, يعني يرى أن الراجح هو خلاف هذا القول, وهو أن الأب الجد أب فيسقط الإخوة, لكنه يمكن أن يشتغل في شيء على قول من يرى أنه أخ فيشاركه, يعني فيعلم الشيء وإن كان لا يراه, يكون على علم به ومعرفة به وإن كان لا يرى, وإن كان يرى خلافه ولا يراه هو, يعني يرى أنه أب فيسقط الإخوة وانتهى, ولا في حاجة إلى العمليات والمسائل الكثيرة الطويلة العريضة المتعلقة في الجد والإخوة. لكن على قول من يجيز يمكن الإنسان يعني يذكرها ويذكر تفاصيلها, يعني من باب العلم بالشيء وإن كان يرى خلافه. فكلمة هنا وإن على قول من يرى على قول من يجيزها, يعني كأن المسألة أن يفهم أنه لا يرى جوازها. نعم. والمفاوضة فسرت, فسرها يعني ابن رشد في بداية المجتهد بأنها اتفاق بين شخصين أو أكثر على أن يبيع كل واحد منهما ويتصرف في مال الآخر, ويتصرف في مال الآخر, يعني يشتركون في يعني في المال وفي العمل, يشتركون في المال والعمل, وهي يعني ليست عنانا, لأن العنان يعني مبين رأس المال ومخلوط يعني نصيب كل واحد منهم مع الآخر. نعم الفرق. أيوة ذيك مخلوطة العنان, وهذه يعني ما يخلطون أموالهم. ما أدري يعني إيش تفصيلها, لكن هو طبعا هل من شرطها الخلطة, أظن سيأتي يعني شيء يشير إلى هذا في الكلام. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود, هذا ما اشترك عليه فلان وفلان وفلان وفلان. أوفوا بالعقود هذه كلمة عامة, كل ما هو سائغ وجائز شرعا وحصل الارتباط عليه يجب الوفاء به, أي عقد من العقود. هذه آية عامة, لفظ عام, ولهذا ذكر ابن الشوكاني في فتح القدير أن نقلا عن بعض المفسرين القدامى أن جماعة أو أصحاب الفيلسوف الكندي قالوا اعمل لنا مثل القرآن, يعني لو عملت لنا شيئا مثل القرآن. قال سأعمل لكم مثل بعضه. فاختفى في بيته أياما, وخرج يعلن فشله وعدم قدرته على أن يأتي بشيء مثل القرآن, وقال إنني لما فتحت المصحف خرجت علي أول آية في سورة المائدة, فجعلت أفكر رئاتي بشيء يماثلها أو شيء يعني يقابلها, فما استطعت, لأنها اشتملت على كذا وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا, واستثنى واستثنى من استثنى, وجاب يعني مزاياها. فهنا أوفوا بالعقود كلمة عامة, أوفوا بالعقود أي عقد, أي عقد يرتبط به يعني وهو سائغ شرعا وجائز شرعا يجب الوفاء به, يعني أي عقد من العقود, فهي كلمة جملة عامة تشمل أي عقد, يعني إذا كان ذلك العقد صحيح شرعا. نعم. قال هذا ما اشترك عليه فلان وفلان وفلان وفلان بينهم شركة مفاوضة في رأس مال جمعوه بينهم من صنف واحد ونقد واحد. جمعوه بينهم من صنف واحد ونقد واحد، أيوة، لكن لا أدري وخلطوه. نعم، أيوة، وخلطوه وصار في أيديهم ممتزجا لا يعرف بعضه من بعض. نعم، إذن يعني تشبه العنان، لكنها طبعا يعني ليست هي عنان، لأن العنان يعني يعني أمرها واضح، ولهذا يعني الميز بينها وبين تلك بأن هذه تلك أطلقها وهذه قال عند من يجيزها. أيوة. ومال كل واحد منهم في ذلك وحقه سواء، على أن يعملوا في ذلك كله وفي كل قليل وكثير، سواء من المبايعات والمتاجرات نقدا ونسيئة بيعا وشراء، في جميع المعاملات وفي كل ما يتعاطاه الناس بينهم مجتمعين بما رأوا، ويعمل كل واحد منهم على انفراده بكل ما رأى وكل ما بدا له جائز أمره في وكل ما بدا له جائز أمره في ذلك على كل واحد من أصحابه، وعلى أنه كل ما لزم كل واحد منهم على هذه الشركة الموصوفة في هذا الكتاب من حق ومن دين، فهو لازم لكل واحد منهم من أصحابه المسمين معه في هذا الكتاب، وعلى أن جميع ما رزقهم الله في هذه الشركة المسمات فيه وما رزق الله كل واحد منهم فيها على حدته من فضل وربح فهو بينهم جميعا بالسوية، وما كان فيها من نقيصة فهو عليهم جميعا بالسوية بينهم، وقد جعل كل يعني واحد يعني هذا إذا كانوا متماثلين في رأس المال، إذا كانوا متماثلين في رأس المال يكون بالسوية، لكن لو كانوا متفاضلين ومتفاوتين تكون نقيصة على قدر رأس المال. وقد جعل كل واحد من فلان وفلان وفلان وفلان كل واحد من أصحابه المسمين في هذا الكتاب معه وكيله في المطالبة بكل حق هو له والمخاصمة فيه وقبضه، وفي خصومة كل من اعترضه بخصومة وكل من يطالبه بحق، وجعله وصيه في شركته من بعد وفاته وفي قضاء ديونه وإنفاذ وصاياه، وقبل كل واحد منهم من كل واحد من أصحابه ما جعل إليه من ذلك كله. أقر فلان الجملة وجعله وصيه في شركته من بعد وفاته وفي قضاء ديونه وإنفاذ وصاياه، وقبل كل واحد منهم من كل واحد من أصحابه ما جعل إليه من ذلك جعل كله. إليه وجعل إليه، قبل كل واحد ما جعل إليه، يعني جعل كل واحد لصاحبه، قبل كل واحد منهم ما جعل، وقبل كل واحد منهم من كل واحد من أصحابه ما جعل عليه، لعله ما جعل عليه، لعله الذي جعل عليه يعني الذي أضيف إليه وأسند إليه من غيره، لأن كل واحد جاعل ومجعول، كل واحد جاعل ومجعول إليه. أين وقبل أو قبل كل واحد منهم ما جعل، يعني غيره إذا كان الفاعل محذوف موجود، وإيش جعل؟ وقبل كل واحد منهم من كل واحد من أصحابه ما جعل، لأنه قال وقبل كل واحد منهم من كل واحد من أصحابه، يعني ما جعل أي كل واحد من أصحابه. نعم. يمشي ضمير مستتر يرجع إلى كل واحد. أيوة. ما جعل إليه من ذلك كله، أقر فلان وفلان وفلان وفلان. أين بعده؟ باب شركة الأبدان. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى. شركة الأبدان هي التي ليس فيها رأس مال، وإنما الاشتراك في الأبدان، يعني ناس يعني خالين اليد ما عندهم شيء، ليس عندهم رأس مال وإنما عندهم أبدانهم، فيقولون احنا نروح نشتغل، يعني كل واحد يعني ندخل السوق ونلتقي عند في وقت الغداء وما حصل من أي واحد منا نحن في شركة. يعني هذه شركة أبدان لأن ما فيها رأس مال، ما فيها إلا العمل فقط. يعني كل واحد يعني إما يشتركون مجتمعين أو متفرقين، ويأتي هذا بشيء وهذا بشيء ويجتسمونه. هذه شركة الأبدان. نعم. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم أجد أنا ولا عمار بشيء. ثم أورد النسائي حديث منه عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر، فجاء سعد نعم بأسيرين ولم آتي أنا وعمار بشيء. يعني والرسول صلى الله عليه وسلم قرهم على ذلك، والمقصود من ذلك يعني السلب الذي يحصل، يعني حيث يجعل السلب في حال الغزو، وإلا فإن الأسرى يعني كما هو معلوم يعتبرون من الغنيمة، لكن قد يجعل السلب. فإذا كانوا مشتركين يعني يعني جعل السلب لمن يأتي به وقد اشتركوا، فإنه يكون بين الشركاء، إن أتوا جميعا اشتركوا، وإن أتى واحد منهم فالباقين شركاء له. أورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي فيه أنه اشتركه عمار وسعد بن أبي وقاص يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم يأتي ألم آتي أنا وعمار بشيء، وقد اشتركوا في ذلك. يعني فالحاصل من هذين الأسيرين هو بينهما على اعتبار أنها شركة أبدان. نعم. والإسناد قال أخبرنا عمرو بن علي، عمرو بن علي هو الفلاس ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الخطان ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي عبيدة، عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عبد الله بن مسعود الهذلي صحابي جليل أخرج حديث أصحاب الكتب الستة، والإسناد فيه انقطاع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه كما قال الحافظ بن حجر في التقريب، والراجح أنه لم يصح سماعه من أبيه، وعلى هذا ففيه انقطاع. قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري في عبدين متفاوضين كاتب أحدهما قال جائز إذا كان متفاوضين يقضي أحدهما عن الآخر. ثم أورد النسائي هذا الأثر عن الزهري في عبدين متفاوضين كاتب أحدهما، يعني حصل لأحدهما أن صار مكاتبا، قال جائز إذا كان متفاوضين يقضي كل واحد منهما عن الآخر، لأن المكاتب يعني كما هو معلوم يسعى ويأتي بمقدار معين في كل سنة على حسب النجوم أو الأقساط التي تكون عليه يدفعها، فإذا يعني تمكن من أنه يتصرف وكل واحد منهما يقضي عن الآخر ويدفع النجوم التي تلزمه في كل سنة لا بأس بذلك. الإسناد قال أخبرنا علي بن حجر عن ابن المبارك، علي بن حجر مر ذكره، ابن المبارك عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. قوله متفاوضين، هذه شركة مفاوضة؟ نعم، الذي يبدو كان شركة مفاوضة. قال تفرق الشركاء عن شركهم أو شريكهم؟ عن شركهم، تفرق الشركاء عن شركهم يعني عن شركتهم. تفرق الشركاء عن شركهم، هذا كتاب كتبه فلان وفلان وفلان وفلان بينهم، وأقر كل واحد منهم لكل واحد. هذا اللي يسمونه مخالصة، يعني كانوا شركاء وأراد أن يتفاصلوا وينهوا الشركة ويكون بكل واحد منهم عند بيده وثيقة، بحيث أنه يعني لا يأتي أحد في المستقبل ويقول أنا وياك شركاء وعندك كذا وباقي عندك كذا وأنا أطالبك بكذا، يعني يكتبون وثيقة فيما بينهم أنهم متخالصين وأن كل واحد خلص من تلك الشركة، وأنه لا ارتباط لأحد، أنه لا طريق لأحد عليه فيها، يعني هذا يسمونه مخالصة. نعم. هذا كتاب كتبه فلان وفلان وفلان وفلان بينهم، وأقر كل واحد منهم لكل واحد من أصحابه المسمين معه في هذا الكتاب بجميع ما فيه في صحة منه وجواز أمر أنه جرى. يعني الاعترافات التي موجودة بهذا حصلت من كل واحد منهم في صحة من عقله وجواز تصرفه. نعم. أنه جرت بيننا معاملات ومتاجرات وأشرية وبيوع وخلطة وشركة في أموال وفي أنواع من المعاملات، وقروض ومصارفات وودائع وأمانات وسفاتج ومضاربة. سفاتج هذا مقصودها جمع سفتجة، وهي الحوالة التي يعطيها المستقرض للمقرض ليقبض من نائبه أو من وكيله في مكان آخر الحق الذي له عليه، هذا يسمونه سفتجة، يعني هذا يشبه الشيك في هذا الزمان. قال وسفاتج ومضاربات وعوائد، وهي كلمة أعجمية يعني ليست عربية، وقد ذكرها النووي في كتابه تهذيب الأسماء واللغات، تهذيب الأسماء واللغات، لأن يعني كتاب عظيم نفيس، يعني أتى بالكلمات التي جاءت في فقه الشافعية والتي تحتاج إلى بيان، وكذلك الأشخاص الذين جاء ذكرهم في كتب الشافعية وترجم لهم وعرف بهم، هو كتاب نفيس ومفيد، لا سيما الكلمات التي تأتي في المبايعات وفي كتب الفقه وهي غريبة، يعني يفسرها في هذا الكتاب. وسفاتج ومضاربات وعوار وديون ومؤاجرات ومزارعات ومؤاكرات. مؤاكرات يعني اللي هو مؤاكرات بالكاف. نعم، يعني ممكن مثل أكار اللي هو الفلاح. نعم، أو الأجير. وإنا تناقضنا هذا المقصود من العقد، تناقضنا يعني تخلصنا وتفاصلنا وأنهينا الارتباط الذي بيننا. وإنا تناقضنا على التراضي منا جميعا بما فعلنا، جميع ما كان بيننا من كل شركة ومن كل مخالطة كانت جرت بيننا في نوع من الأموال والمعاملات، وفسخنا ذلك كله في جميع ما جرى بيننا في جميع الأنواع والأصناف، وبينا ذلك كله نوعا نوعا، وعلمنا مبلغه ومنتهاه، وعرفناه على حقه وصدقه، فاستوفى كل واحد منا جميع حقه من ذلك أجمع وصار في يده، فلم يبق لكل واحد منا قبل كل واحد من أصحابه المسمين معه في هذا الكتاب ولا قبل أحد بسببه ولا باسمه حق ولا دعوى ولا طلبة. أنا قلت يعني طلبة، وقد رجعت القاموس ووجدت أنها طلبة بالكسر، يعني ما يعني يطلبه الإنسان، يعني ليس معناه ليس لأحد أن يطالبه، يعني وليس له طلبة، يعني ليس يعني لا يطالبه بشيء، يعني لا دعوة يعني لا يدعي عليه ولا يطالبه بشيء ولا طلبة، لأن كل واحد الآن السائغ يعني عند الناس لا عند لا ليس له دعوة ولا طلبة، هكذا يعني سائق عند العوام يقولون يعني ما له دعوة ولا طلبة، يعني وهي طلبة، يعني هذا لفظ قديم مستعمل والناس يستعملونه الآن بينهم، العوام يقولون هكذا يعني ما له دعوة ولا طلبة. لأن كل واحد منا قد استوفى جميع حقه وجميع ما كان له من جميع ذلك كله وصار في يده موفرا، أقر فلان يعني حقه بيده موفرا، يعني ما للثاني عليه، ما له عند الآخرين أي شيء. أقر فلان وفلان وفلان وفلان، يعني أنهم أقروا بهذا الذي أبرموه فيما بينهم، وقد تخالصوا وانتهى بعضهم من بعض ولم يبقى لأحد على أحد شيء، فلا يأتي له في المستقبل يقول أنت عندك كذا وأنا عندي كذا وأنا باقي كذا، يعني يبرز هذه الوثيقة ويتخلص منه. بعد تفرق الزوجين عن مزاوجتهما، هذا الخلع. قال الله تبارك وتعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا كتاب كتبته فلانة بنت فلان، كتبته فلانة بنت فلان ابن فلان في صحة منها وجواز أمر لفلان ابن فلان ابن فلان. إني كنت زوجة لك وكنت دخلت بي فأفضيت إلي، ثم إني كرهت صحبتك وأحببت مفارقتك عن غير إضرار منك بي ولا منعي لحق واجب لي عليك. يعني ما قصرت في شيء، ولكني ما في قلبي لك مودة، أنا كرهتك وأبغضتك وليس في قلبي لك مودة، وأنت ما قصرت في نفقة ولا منعت حقا لي عليك، بل أنت مؤدٍ ما هو مطلوب منك، ولكن لا أجد في نفسي مودة لك. أيوة. وإني سألتك عندما خفنا ألا نقيم حدود الله أن تخلعني فتبينني منك بتطليق فتبينني منك بتطليقة بجميع مالي عليك من صداق، وهو كذا وكذا دينارا جيادا مثاقيل، وبكذا وكذا دينارا جيادا مثاقيل أعطيتكها. هي متساوية بس ما أدري يعني هل مقصود به يعني النوعين أو أن أحدهما مكرر. نعم. أعطيتكها على ذلك سوى ما في صداقي، ففعلت الذي سألتك منه فطلقتني تطليقة بائنة بجميع ما كان بقي لي عليك من صداق المسمى مبلغه في هذا الكتاب، وبالدنانير المسمات فيه سوى ذلك، فقبلت ذلك منك مشافهة لك عند مخاطبتك إياي به ومجاوبة على قولك من يعني معنى إيجاب وقبول، يعني خالعتك وقالت أني قبلت. نعم. ووافقت. نعم. ومجاوبة على قولك من قبل تصادرنا عن منطقنا ذلك، ومن قبل تصادرنا يعني انفضاضهم أو إعراضهم عن منطقهم، يعني قبل أن ينتهي الكلام الذي بينهم وقبل تفرقهم من المجلس، يعني فيه إشارة إلى يعني الانصراف في الكلام والانصراف من المجلس قبل تصادرنا من منطقنا ذلك. أيوة. ودفعت إليك جميع هذه الدنانير المسمى مبلغها في هذا الكتاب الذي خالعتني عليها وافية سوى ما في صداقي، فصرت بائنة منك مالكة لأمري بهذا الخلع الموصوف أمره في هذا الكتاب، فلا سبيل لك علي ولا مطالبة ولا رجعة، وقد قبضت منك جميع ما يجب لمثلي ما دمت في عدة منك، وجميع ما أحتاج إليه بتمام ما يجب للمطلقة التي تكون في مثل حالي على زوجها الذي يكون في مثل حالك، فلم يبق لواحد منا قبل صاحبه حق ولا دعوى ولا طلبة. ولا طلبة. فكل ما ادعى واحد منا قبل صاحبه من حق ومن دعوى ومن طلبة بوجه من الوجوه فهو في جميع دعواه مبطل، وصاحبه من ذلك أجمع بريء، وقد قبل كل واحد منا كل ما أقر له به صاحبه وكل ما أبرأه منه مما وصف في هذا الكتاب مشافهة عند مخاطبته إياه قبل تصادرنا من عن منطقنا وافتراقنا عن مجلسنا الذي جرى بيننا فيه، أقرت فلانة وفلان الكتابة. قال الله عز وجل: الكتابة يعني مكاتبة بين السيد وعبده على أن يحضر له مقدارا من المال منجما، وإذا سدد آخر قسط فإنه يكون حرا بموجب عقد الكتابة. نعم. قال الله عز وجل: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هذا كتاب كتبه فلان بن فلان في صحة منه وجواز أمر لفتاه النوبي الذي يسمى فلانا، وهو يومئذ في ملكه ويده، إني كاتبتك على 3000 درهم. النوبي يعني جنس يعني من النوبة. نعم. إني كاتبتك على 3000 درهم وضح جياد وزن 7 منجمة عليك 6 سنين متواليات، أولها مستهل شهر كذا من سنة كذا، على أن تدفع إلي هذا المال المسمى مبلغه في هذا الكتاب في نجومها، فأنت حر بها. يعني إذا دفعت آخر قسط أنت حر، بمجرد ما يدفع آخر قسط يكون حرا. أيوة. لك مال الأحرار وعليك ما عليهم، فإن أخللت شيئا منه عن محله بطلت نعم؟ عن محله، يعني ما سدد كل قسط في وقته، فإنها تبطل الكتابة. فإن أخللت شيئا منه عن محله بطلت الكتابة. وكنت رقيقا لا كتابة لك. وقد قبلت مكاتبتك عليه. وهذا المال الذي حصله هو كسب عبده، ومن المعلوم أن كسب العبد للسيد، ولم يوفي بالكتابة التي بينهم فيرجع على ما هو عليه من الرق. نعم. وقد قبلت مكاتبتك عليه على الشروط الموصوفة في هذا الكتاب قبل تصادرنا عن منطقنا وافتراقنا عن مجلسنا الذي جرى بيننا ذلك فيه، أقر فلان وفلان. نعم. تدبير هذا كتاب. تدبير هو العتق، يعني بعد الموت، كل إنسان يعني يجعل عتق عبده يعني مرتبطا بوفاته. قيل له تدبير لأن الموت، لأنه جعل بعد الموت، والموت كان هو دبر الحياة، والموت دبر الحياة. هذا كتاب كتبه فلان ابن فلان ابن فلان لفتاه الصقلي الخباز الطباخ الذي يسمى فلانا، وهو يومئذ في ملكه ويده. إني دبرتك لوجه الله عز وجل ورجاء ثوابه، فأنت حر بعد موتي، لا سبيل لأحد عليك بعد وفاتي إلا سبيل الولاء. وهذا طبعا يكون من الثلث، إذا كان وصية فإنه يكون من الثلث، يعني حيث وفى به الثلث فيكون يعني مدبرا ويكون من الثلث. نعم. فإنه لي إلا نعم. فأنت حر بعد موتي، لا سبيل لأحد عليك بعد وفاتي إلا سبيل الولاء، فإنه لي ولعقبي. سبيل الولاء لا شك أن الولاء لمن اعتق، ولعقبه من بعده، لأن الولاء يورث. نعم. إلا سبيل الولاء فإنه لي ولعقبي من بعدي، أقر فلان ابن فلان بجميع ما في هذا الكتاب طوعا في صحة منه وجواز أمر منه، بعد أن قرئ ذلك كله عليه بمحضر من الشهود المسمين فيه، فأقر عندهم أنه قد سمعه وفهمه وعرفه وأشهد الله عليه وكفى بالله شهيدا. يعني حتى لا يقول ورث أنه يعني ما في عتق ولا في إيش كذا، يعني فيه توثيق. أيوة. ثم من حضره من الشهود عليه أقر فلان الصقلي الطباخ في صحة من عقله وبدنه أن جميع ما في هذا الكتاب حق على من سمي ووصف فيه. نعم. أقرار ما هو لازم، أقرار العبد المدبر ما هو لازم، وإنما المهم أقرار المدبر. نعم. عتق. نعم. هذا صيغة عقد عتق. أيوة. هذا كتاب كتبه فلان ابن فلان طوعا في صحة منه وجواز أمر، وذلك في شهر كذا من سنة كذا، لفتاه الرومي الذي يسمى فلانا، وهو يومئذ في ملكه ويده. إني أعتقتك تقربا إلى الله عز وجل وابتغاء لجزيل ثوابه. هذا عتق ناجز، يعني أنه في الحال يعني يعتق، بخلاف الذي قبله يكون بعد الموت. نعم. عتقا بتا لا مثنوية فيه ولا رجعة لي عليك، فأنت حر. هذا زيادة، هذا زيادة في التوثيق، وإلا يكفي أن يقول إن عتقتك. فأنت حر لوجه الله والدار الآخرة، لا سبيل لي ولا لأحد عليك إلا الولاء، فإنه لي ولعصبتي من بعدي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.